بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، اليوم بإذن الله نواصل مع أحكام المضطر. أسأل الله التوفيق والإعانة والسداد، وأدعو المجال لأخي الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقوله: إلا ما اضطررتم إليه. هذا الفصل هو في أحكام المضطر للأكل. وأقف قبل أن نبدأ بعدة وقفات. أولا، هذا الفصل يبين سعة الشريعة، فإنه بعد أن ذكر ما يحل وما يحرم من الأطعمة بيّن أن هناك حالات تستدعي أن يضطر الإنسان إليها ولو كانت محرمة لذاتها أو لغيرها، وهذا يبين سعة هذه الشريعة وكمال هذه الشريعة ويسر هذه الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم، وكما ورد الحديث: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما، علمه من علمه وجهل من جهل. وفي حديث ابن عباس لما سأله اليهودي: إن نبيكم، يقول اليهودي ونحن نقول صلى الله عليه وسلم، علمكم كل شيء، قال: نعم، علمنا كل شيء. ثم ذكر قضاء الحاجة. فإذا كانت شريعة كما قلت مرارا بيّنت آداب قضاء الحاجة وما دونها، فلا يمكن أن تهمل ما هو أعظم، وهذا من قياس الأولى. ولذلك هذا الباب يدل على كمال هذه الشريعة وعلى يسرها وعلى مراعاتها لأحوال الناس وما يطرأ في حياتهم، وعلى أيضا أن الاستثناء في الأحكام وارد، وهو أيضا وارد في حياة الناس عموما، العادية والمعاملات وغيرها والعبادة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في موضوع الاضطرار: مع كل أسف أن الناس توسعوا في هذا الباب، لا أقصد في باب الأكل، في كلمة مضطر. تسافر المرأة بدون محرم تقول مضطرة. تأتي أسئلة من عدد من الطلاب وبخاصة من يدرسون في الغرب، وهم لهم حكم الإقامة وليس لهم حكم السفر، ويقول: إن صلاة الجمعة تدخل ونحن في القاعة، فأنا مضطر ألا أصلي الجمعة، أو في الأيام العادية أجمعها مع العصر. وهكذا يقول مضطر. أي اضطرار تقدم فيه دراسة في بلاد الغرب على أعظم ركن بعد الشهادتين، فإما أن يترك صلاة الجمعة أو أن يترك الصلاة حتى يخرج وقت. فتوسع الناس بحجة أنه مضطر. أيضا الأدوية الآن، الصيدليات الآن مع كل أسف فيها كثير من الأدوية التي قد يكون فيها ما لا يجوز استعماله، فيه شيء إما أن يكون يضاف له من الكحول أي من الخمر من المسكرات أو غير ذلك. فإذا سألت بعضهم قال أنا مضطر، والصحيح أنه ليس بمضطر، بل هناك أدوية بديلة وربما تكون أحسن وأفضل. وكما ذكرت في شراب الكحة مثلا، شراب الكحة يتوسع الناس فيه، وتختلف أدويته طبعا، فيها الحلال وفيها المشتبه وربما فيها المحرم. وتجد الناس أو هناك الآن من يأتي بالعمالة الكافرة لجزيرة العرب، وثنية أو يهودية أو نصرانية، أقول نصرانية ولا يهودية لا نعلم ذلك، لكن النصارى، ويقول أنا مضطر، وليس هناك الحقيقة. إذن الناس مفهوم الاضطرار، حتى وقع في ذلك كثير من الصالحين والأخيار توسعوا فيه، ولو أننا حققناه التحقيق الشرعي لما وجدنا اضطرارا. يعني من مثال أيضا أن تجد الآن الرجال يولدون النساء، ولما تسأل بعضهم يقول لك أنا مضطر، وليس مضطر، هناك نساء تولد مستشفيات خاصة أو عامة. تجد رجال يكشفون على النساء ونساء يكشفن على الرجال، وعندما تسأل بعضهم، ومن أسوأها اسمحوا لي هذه العبارة ما يتعلق بموضوع الأسنان، لأن المرأة عندما يكشف عليها رجل أو امرأة على رجل، لأن وضع الإنسان في حالة علاج الأسنان شبيه بالوضع النومي في السرير، وهو خطير جدا، ويقرب الوجه للوجه من أجل النظر للأسنان، ومع ذلك يقول مضطر وليس هناك اضطرار. تجد غيره قد دخل يعيش معه منذ 40 سنة 30 سنة لم يضطر لحال من هذه الحالات إطلاق. نحن لا ننفي حالات الاضطرار أنها قد تقع، لكن أنا أتحدث عن التوسع فيها والتساهل. وعندما تحقق من بعضهم يقول لك ربما هذا الطبيب أفضل أنه يكشف على امرأة، أو العكس امرأة تكشف على رجل أفضل، وهو قد لا يكون أفضل. وثانيا أيضا قد يكون بسبب السعر، يعني رخص المادة، والفرق قد يكون يسيرا. فحتى إن في مثل هذه الحالات خاصة الطبية ضعفت الغيرة عند بعض الناس، كما ذكرت في توليد الرجال للنساء، مع كثرة الآن والحمد لله النساء والمستشفيات التي تولد. خلاصة ما أريد أن أشير إليه ونحن في مقدمة هذا الفصل، أن الناس توسعوا كثيرا، وعلينا أن ننتبه أولا لأنفسهم، وعلى طلاب العلم إذا جاءهم من يسألهم ويقول أنا مضطر يحقق معه هل أنت مضطر أو لا. الضرورة لها ضوابط ولا أحكام ولا، الاضطرار هو الإلجاء، هو الإلجاء، مثل ما سنأخذ في هذا الفصل، أن يلجأ الإنسان، وأنه إذا لم يفعل ذلك إما قد يؤدي إلى ذهاب حياته كما في هذا الفصل، أو إلى شدة يصعب أن يتحملها. قد لا يلزم في كل باب أن يكون المسألة وذهاب الحياة، إنما قد يكون هناك شدة، والشرع جاء بالتيسير، وإذا وجدت المشقة جاء التوسع، لكن ليس كما يدعي الناس. فعلى طالب العلم ألا يقبل من أي سائل مباشرة ويقول له أنا مضطر، يقول له ما هو اضطرارك، ثم يبين له، سيتضح له أنه ليس مضطرا في الحقيقة، من أجل أن نحافظ على ديننا وعلى منهجنا. أسأل الله التوفيق والسلام. ثانيا هنا يقول ومن اضطر، كثير من الناس يخطئ في هذه العبارة، يقول اضطريت، الإنسان لا يجلب الضرر لنفسه، إنما اضطر، أي اضطره غيره إلى هذا الأمر، فتنطق كما هنا قرأ الشيخ، فمن ومن اضطر أي اضطره غيره أو واقع معين، وهذا كما في القرآن، فمن اضطر في مخرجه وليس اضطر. ممكن إذا أردت أن تبنيها للمعلوم فاعلا مفعولا أن تقول اضطر زيد عمرا، اضطر زيد عمرا، يعني اضطر فلان فلان ألجأه، هنا تقول اضطر بالفتح. أما إذا تكلمت عن نفسك فلا تقول اضطر، إنما تقول اضطر، يعني الإنسان يلجأ إلى هذا الأمر، وهي يقع فيها، ويجب أن نضبط عباراتنا في مثل هذه المسائل. يقول المؤلف ومن اضطر جاز له أن يأكل. هنا عندنا ما يسد رمقه، قال الرمق هو بقية الحياة، الرمق كما تقول لم يبقى فيه رمق، أي لم يبقى فيه حياة، فهذا إذا عبر عنه فهو آخر رمقه، يقول أيضا آخر حياته، فجاز له. وهذا سيأتي بعد قليل، هل هو مجرد الجواز أو الوجوب أن يأكل؟ من اضطر هل يجب عليه أن يأكل أو يجوز له؟ يأتي في موضع إن شاء الله. فهذه المسائل هنا الآيات نأخذ منها شرطين: جواز الأكل من ما كان محرما بشرطين. أولا أن يكون هناك مجاعة شديدة، سواء خاصة أو عامة، مجاعة شديدة، يعني أن يكون الإنسان إذا قلنا خاصة في جوع شديد قد يذهب حياته أو يلحقه مشقة عظيمة جدا، لقوله تعالى في مخمصة، نعم في مخمصة، وهي الجوع الشديد. الشرط الثاني أنه لا يقصد الإثم ولا التفكه بهذا الكلام، لقوله تعالى غير متجانف الإثم، وفي الآية الأخرى غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد. قد يقولون كيف بعض الناس والعياذ بالله قد يكون يشرب الخمر ثم تركه ويتوق إليه، فكأنه يفرح أنه جاءه حالة اضطرار حتى يأكل من أو يشرب من الخمر أو من شيء محرم. وقال الله جل وعلا في موضعين، قال غير متجانف الإثم، أي غير قاصد لإثم لارتكاب الإثم، وأيضا يقول سبحانه وتعالى غير باغ، أي غير باغ في أكله في هذا، أي غير باغ أي قاصد الإثم، ولا عاد أي متجاوز للضرورة، وسيأتي أيضا بيانها والله أعلم. نعم. فإذا أكل ما يسد رمقه زالت الضرورة فتزول الإباحة، وهو اختيار الخراقي، وعنه له الشبع، اختاره أبو بكر لأنه طعام أبيح له أكله فجاز له الشبع منه كالحلال، ويجب الأكل نص عليه لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار. وقيل لا يجب، لما روي عن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر 3 أيام فأبى أن يأكله، وقال لقد أحله الله لي ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام. ويجب تقديم السؤال على أكل المحرم نص عليه، وقال لسائل قم قائما ليكون لك عذر عند الله. هذه مسألتان، لكن قبل ذلك هذا الحديث آخر حديث ذكره عن عبد الله بن حذافة، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. المسألة الأولى أنه إذا أكل ما يسد رمقه، يعني أن يبقي حياته، وزالت الضرورة فتزول الإباحة، خلاص انتهى. هذا في قوله تعالى غير عاد، وعنه أي رواية أخرى له الشبع، اختارها أبو بكر. وهذا القول الثاني لأنه طعام أبيح له وجاز له الشبع. إذن هنا قولان، والمقصود بأبي بكر وأبو بكر الخلال، أبو بكر الخلال مر معنا سابقا. فهل صحيح أن الإنسان إذا أبيح له أن يأكل قليلا يدفع جوعه أن يستمر؟ هذا هو محل الكلام، لأن يقول ما دام أبيح أصله جاز ما يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، هذا الذي أجازه كأبي بكر الخلال. والقول الصحيح أنه لا يجوز، لأن الآية نص وصريحة غير باغ ولا عاد، أي لا يتعدى حدود الضرورة فيقف. فإنسان مثلا في غصة في لقمة وليس أمامه إلا كأس خمر، فهنا فقط يأخذ ما يدفع اللقمة ثم يقف، ما يكمل بقية الكأس. ثانيا إنسان أيضا أكل من طعام محرم كخنزير أو غيره ليسد جوعه ثم وجده لذيذا، هل يواصل؟ أبو بكر يقول يجوز، والصحيح أنه لا يجوز. الصحيح أنه طبعا رواية قبل قول أبي بكر في المذهب أنه لا يجوز لنص الآية. فقد يقول قائل: طيب إنسان مسافر في البرية وجاع جوعا شديدا ثم أكل شيئا يسيرا أزال جوعه، وهو يعرف أن بينه حتى يصل إلى بلد مسافة قد يعود الجوع مرة أخرى، ولو أنه شبع ما احتاج أن يجوع مرة أخرى. المسألة واضحة؟ فهل يجوز له في هذه الحالة أن يشبع حتى يصل؟ نقول لا، الأمر يسير، يأكل القدر اليسير الذي يذهب جوعه ثم يأخذ معه هذا اللحم أو هذا الطعام المحرم، فإن اضطر إليه مرة أخرى يأكل منه، فربما يجد طعاما حلالا وربما يصل سريعا، والاحتمالات كثيرة. أما أنه مجرد أنه قد يحتاج فيأكل هذا غير صحيح، فهذا في الحقيقة متجاوز وعادي، ولا يجوز له أن بنص الآيات وليس آية واحدة أن يأكل أكثر من قدر حاجته، أو أن يشرب الإنسان إذا غص بلقمة حراما أكثر من حاجة إزالة هذه الضرر. المسألة الثانية: هل يجب على الإنسان إذا جاع جوعا شديدا أن يأكل من المحرم؟ على قولين، بعض العلماء القول الأول ذكره أنه يجب أن يأكل وليس مجرد الجواز كما نص في أول الكتاب، ومن اضطر جاز له أن يأكل وهو الإباحة، بل يجب. هذا القول استناد لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. القول الثاني أنه لا يجب، ولو صح الحديث لكان ربما محل نظر في قضية أن الحديث حاسم لهذا الخلاف، ولكن وننظر كيف الجمع بينه وبين الآيات، لكن الحديث ضعيف، ولهذا نرجع إلى ما أخذناه في كتاب الجنائز لعلكم تذكرونه في مقدمة كتاب الجنائز: هل يجب على الإنسان أن يعالج من المرض أو لا يجب؟ وفصلنا في ذلك وبينت خلاف العلماء، وأذكر منه لأني لم أرجع إليه أنه أولا فيه خلاف بين العلماء، والقول الثاني أن إذا كان هذا المرض يؤدي إلى التهلكة وهناك علاج يغلب على الظن أنه ينقذ منه وجب، وإلا فلا يجب ككثير من الأمراض. ومن الأدلة على ذلك المرأة التي كانت تصرع، وهذا مرض يعتبر صرع وما يترتب عليه، وجاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العلاج، يعني أن يقرأ عليها، أن يرقيها، أن يدعو لها، أن يدعو لها. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو لها ويزول ويرتفع مرضها، وبين أن تصبر على هذا المرض، ولها وعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقالت: أصبر فادعو الله أن لا أتكشف. فدل على أن الإنسان ممكن أن يصبر على المرض ولا يجب عليه العلاج. إذن هذه المسألة الأولى. أما إن وصل الأمر إلى أن غالب الظن الهلاك فأقول ننظر، إن كان هذا العلاج، إن كان هذا العلاج فيقينا أو يغلب على الظن أنه شفاء، فإنه قد يكون القول الأقوى أن يعالج، يجب عليه أن يعالج. أما إذا كان ظنيا، بل أغلب الحالات كما يحدث الآن في مرض السرطان، غالب حال، أقول غالب حالات السرطان لا يقع الشفاء، إنما قد يتأخر حالة المرض ويستمر المرض وشفي أناس على اختلاف حالاته. فمن حق الناس، ولكن بعض العلماء الآن من أصيب بالمرض توفي رحمهم الله، لما جاء مثلا الكيماوي مثلا رفض، قال الكيماوي له آثار كما تعلمون ويسقط شعره، وهو أيضا ظني. كم من الناس استخدموا الكيماوي ولم ينفع معهم كثيرا. فلهذا من حق الإنسان نقول هذا في باب العلاج. فهنا نقول إن كان يغلب على الظن أنه كأكله أو غيره فنقول لا يأكل، يجب عليه أن يأكل، نأخذ بالقول الأول. أما إذا كان ليس كذلك فلا، ولذلك قال بعض العلماء ما يأكلوا أيضا سما، نصوا على السم وإن كان المؤلف لم يذكره، قال لأن السم يسرع بالهلاك. نعم. فإذا كان ما أمامه لا ينفع، أو كشيء يأكله كتراب أو حجر لا ينفع، ليس عنده شيء فعلا يسد رمقه، فلا نقول عليه أنه يجب، بل أن يصبر ويتحمل وأجره على الله. المسألة الثالثة في هذا الموضوع في الإيثار، هذه كل مسألة لم يذكرها المؤلف لكن من الأهمية أن يشير إليها. هل يؤثر الإنسان غيره بهذا الأمر؟ يعني رجلان كلاهما اضطر للأكل، كلاهما جاع وما عندهم إلا أكلة لا تكفي إلا لأحدهم، فهل يجوز الإيثار؟ اختلف العلماء في ذلك، فالقول الجمهور أنه لا يجوز في باب الواجبات، لا يؤثر الإنسان غيره، أقول في باب الواجبات، أما في غيرها فلا. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، قال يجوز الإيثار، قال يجوز الإيثار ولكنه قول مرجوح، فكما قالوا كما لو أنه قدم رجلان للقتل قيل سنقتل أحدكما يقينا، فلا يقول إنسان اقتلوا فلان أو اقتلوني بدلا من فلان، فلا، اتركان الأمر لله جل وعلا، وما يقضيه الله هو الذي قدره عليهما. فالشاهد إذن نقول أن الإيثار في باب الواجبات إذا لم يبقى إلا لقمة أو شربة تزيل الضرورة والمخمصة فلا يؤثر فيها غيره، إلا على قول ابن القيم، قلت وهو قول مرجوح والله أعلم. أما مسألة ويجب تقديم السؤال على أكل المحرم فيه نظر، لأن العلماء يعطون باب المنة شأن عظيم جدا، لأن بعض الناس يقول أقف أمام الناس أسأل، هذا قد يعيبه، قد أيضا يكون فيه منة، قد يتعلق في سمعته وعائلته، أمور كثيرة جدا. والمسامحة في باب الله سبحانه وتعالى في معلم الخالق ليس المسامحة في باب المخلوقين وألسنة الناس، فبعض العلماء قال إنه هنا المؤلف يجب تقديم السؤال، والقول الآخر أنه لا يجب ولا يأثم، وهذا أيضا في المذهب وكما في حاشية الروض كما منصوص عندكم في بعض النسخ. فالذي يظهر لي والمسألة يسيرة، أنه لو أكل من محرم إذا كان خاف من المنة أو مما يعيبه وقد ربما يكون يعير فيه في حياته، فلو أكل فباب العفو في حق الله أيسر من المخلوقين وما قد يؤذيه ويؤذي عائلته أو بنيه من بعده، والله أعلم. ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله وأكله، لأنه لا حرمة له أشبه السباع. الحقيقة هذا النص يحتاج تحرير، وتأملته طويلا وأرى أن هذا القول فيه نظر، أقل ما أقول فيه أنه يحتاج مزيد من البحث وفيه نظر، لأن فتح هذا الباب قد يكون له مسائل عظيمة ويترتب عليه مفاسد عظيمة. ومر معنا أنه الفرق أيها الأخوة بين قتل الحربي والزاني المحصن والمرتد ابتداء وبين عدم الضمان، مر معنا وقيل إنه لا يجوز أن يبتدئ، فإن فعل عذر لأن افتأت على ولي الأمر، مر معنا قريبا كما تعلمون. أما أن هكذا من أجل أن يأكله هذا ترتب عليه مفاسد ليس سهلة، فأقول يحتاج مزيد احتراما لكلام العلماء من البحث والتحقيق والنظر، والله أعلم. ولذلك بعض الفقهاء أعرض عنه ولم يذكر هذه المسألة، والله أعلم. نعم. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد ودلو وحبل لاستقاء ماء وجب على ربه بذله مجانا بلا عوض، لأنه تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون، فإن احتاج ربه إليه فهو أحق به من غيره لتميزه بالملك. هنا مسألتان، إما الاضطرار لعين الشيء، إتلاف عين الشيء، أو الاضطرار لنفعه، فرق بين المسألتين. الاضطرار لعين الشيء، إنسان عنده ماء، عند لإنسان، فهو اضطر من أجل أن يشربه، فإذا شربه أتلف عينه انتهى، عنده خبزة أو قطعة لحم، إذا اضطر إليها فأكلها أتلف العين، يعني انتهت العين. المسألة الثانية النفع، إنسان عاري فجأة ذهب ثوبه، طارت به الريح. تعرفون في قصة موسى عليه السلام لما أخذ الحجر ذهب بثوبه لأمر يريده الله جل وعلا. فأحيانا الإنسان يضطر يحتاج إلى لباس، طارت به الريح. بل إن أحيانا مع كل أسف أذكر قصة مؤلمة، يعني ولولا أنني أعرف وأعرف أصحابها لما ذكرتها. ذهب هو زميل له من أجل للسباحة في بركة من البرك، ولما نزل قام صاحبه وهو الذي معه السيارة وأخذ ملابسه وركب وتركه، ليس عليه إلا ما يغطي سوءته. توقع أنه يمزح سيرجع، لم يرجع، فاضطر إلى أن يمشي مسافات وهو شبع عالي، يعني لو رأوها الناس لهربوا. هذا ربما يجد ثوب، يعني هنا يضطر إليه، هنا مضطر. نعم، وهذا مع كل أسف بعض المزح السيء، نعم، الذي يعود إلى أحيانا قد يترتب عليه مفاسد عظيمة. فإذا هذا مضطر، أحيانا يضطر إلى ثوب أو برد شديد، إذا هذا يحتاج إلى نفع وليس إلى عين. في هذه الحالة تختلف. نعود مرة أخرى، أما ما يحتاج إلى عينه قالوا فإنه يأخذه أيضا ولا يضمن، ولا يضمن. وما يحتاج إلى نفعه قالوا، اختلف العلماء في ذلك، قالوا يأخذه ويضمنه، وقيل لا، لا يضمنه. وتوسط شيخ الإسلام وقال إن كان غنيا ضمنه، وإن كان فقيرا لم يضمنه، حتى لا يتعلق بذمته شيء، والله أعلم. هذه حالات تدل على مسائل. المجرد أن في الحالتين، في إتلاف العين أي الخبز وغيره الذي يتلف، أو في النفع، يجب على الآخر أن يدفع له، إلا إذا كان كما قلنا مضطرا هو له، لكن إذا كان زائدا عنده فيجب شرعا. وبين العلماء أن في قضية أيضا أن بقاء العين قالوا لا يضره أيضا، لأن قال تعالى ويمنعون الماعون، فلا يجوز له أن يمنعه من ذلك، لا يجوز له. وهذا هو الصحيح والله أعلم، ولا أريد أفصل كثيرا في مثل هذه المسائل. ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر، فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل، لقول أبي زينب التميمي: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة رضي الله عنهم، فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم، وهو قول عمر وابن عباس رضي الله عنهم. قال عمر رضي الله عنه: يأكل ولا يتخذ خبنة. وكون سعد رضي الله عنه أبى الأكل لا يدل على تحريمه، لأن الإنسان قد يترك المباح غناء عنه أو تورعا. وعن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك، صححه الترمذي. نقف عند هذا طول المسألة. هذه مسألة الآن جديدة نبدأ في النصوص معها، وهي تدخل أيضا في أخذ أو أكل مال الغير، وخرج عن باب الاضطرار الآن، لأن هذه المسائل ليست اضطرارا. أولا بالنسبة للأثر اللي أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة، قال الشيخ الألباني: لم أقف عليه، ولكن ذكر غيره أن ابن أبي شيبة خرجه، أنه قد خرجه أي وقف على هذا النص. وأثر عمر يأكل ولا يتخذ خبنة صحيح، ولا يتخذ خبنة صحيح، لأنه سيأتي أيضا الحديث فيه، والحديث في ذلك أيضا صحيح. وحديث رافع ضعيف، حديث رافع ضعيف، هذا من ناحية تتعلق بالتخريج. هذه المسألة أختصرها لكم لأن ما أرى التفصيل فيها طويلا. هل يجوز الإنسان إذا مر بحائط أحد وفيه ثمر أن يأكل منه؟ الأصل نعم، لكن هناك من وضع شروطا وهناك من خالف في هذه الشروط. أولا يشترطون بعض العلماء كما هنا أن لا يكون له حائط، يعني جدار محيط به، وأيضا أن لا يكون له حارس. قالوا لأنه إذا كان هناك حائط وهناك حارس فدليل أن صاحبه لا يرضى أن يؤكل منه. وثالثا قالوا أنه يأكل من المتساقط، وبعضهم قال يأكل من غير المتساقط ولكنه لا يصعد إلى النخلة، إنما يأخذ مما تطوله يده. الرابع وهذا محل يمكن اتفاق أن لا يأخذ شيئا معه، أي لا يضعه في جيبه، إنما يأكل فقط. هذا ملخص أقوال العلماء. والذي ترجح لي من المسألة بعد بحثها، حتى لا أدخل في خلافات وجزئيات لا أرى مصلحة أدخل فيها، أن اشتراط الحائط لا دليل عليه، لأنك سيأتي في حديث ما يدل عليه والحارس. لكن قالوا يقابل هذا أن يستأذن إن وجد صاحب المزرعة أو صاحب النخل، وأن لم يجده فلا داعي لأن يستأذن، يأكل منه. وهذا هو أرجح الأقوال. وأما دعوى الحاجة فالحاجة قد تكون قالوا حسية ومعنوية، قد يكون شهوة رغبة، وجد نخلة جميلة أو شيء من ذلك فلا حرج. ومع هذا فرأيت من خلال أقوال العلماء أن العرف والعادة محكمة في هذا الأمر، أعراف الناس تختلف في هذا الجانب. فالمهم ألا يعرف أن صاحب هذا الثمر لا يرضى. إذا قلنا لا يشترط الاستئذان على قول، لأنه إن علم أنه لا يرضى فلا يجوز، لأنه لا يجوز إلا بطيبة من نفسه كما في الحديث، لا يأكل ولا يأخذ ماله إلا بطيبة من نفسه. هذه مسألة دقيقة يغفل عنها البعض. أما إذا وجدت مرض فغالب الناس يسمحون بمثل هذا الأمر ويتسامحون، وهذا اللي قلت العادة والعرف، فلا حرج والله أعلم. طبعا إذا قلنا أن يكون هناك عليه حائط قالوا بشرط أن يكون أن يجد الباب مفتوحا، لأنه انقفز من فوق السور فهذا متعدي لا يجوز. لكن لو وجد الباب مفتوح، وهذا يختلف عن الاستئذان في البيوت، البيوت وضعها يختلف، قد مر معنا في سورة النور. أما الاستئذان في المزارع مفتوحة فتعود الناس أنهم يدخلون دون استئذان، ولا يزال الناس على هذا الأمر سواء كان لها حائط أو ليس لها حائط. فإذا مر من نخلة أكلها. ويؤيد هذا، أقول يؤيده، قوله تعالى في قصة البيوت في سورة النور: أو صديقكم. إذا كان الصديق إذا دخل البيت يجوز أن يأكل بدون استئذان، فهذا إذا وإن كان مزرعة تختلف عن الأكل من البيت، فإذا جازت في البيت أن يأكل الصديق فكذلك الضيف أو المار فضلا عن الصديق يجوز له أن يأكل قدر حاجته والله أعلم. نعم. وعنه له الأكل إن كان جائعا فقط. طبعا كلمة أخذنا هي التي يجعلها الإنسان في طرف ثوبه، مثل ما نقول مخباه، أن غير متخذ خبنة. أن أحيانا كان الناس يحملون في طرف الثوب وقد تكون المخباه. وأذكر لكم قصة حدثني بها صاحبها وهو موجود حي الآن، نسأل الله أن يبارك في عمره وأحسن الختام. يقول مررنا بحالات جوع لا يعلمها إلا الله، فجئت لأناس عندهم مناسبة فقالوا عندنا رز، اللحم لا يوجد، هل تريد منك؟ قلت أريد. قال معك إناء؟ قلت ما عندي إناء، وخشيت أن أذهب آتي بإناء ينتهي وهم ليس عندهم إناء. فيقول فرفعت ثوبي ووضعت فيه وقلت والدتي تغسل الثوب بعد ذلك. نعم، انظروا كيف مر وهو موجود الآن وعايش معنا الآن، ما نتحدث عن قضايا قديمة، كيف كان الناس. يقول لما وصلت البيت وإذا الدهن يقطر من ثوبي، ولكن فرح الأهل بدل أن تعاتبه أمه أو أبوه فرحوا بهذا الطعام الذي جاء به ليأكلوا منه. وأحوال إخواننا الآن في الشام وفي فلسطين وفي غيرها أصعب من هذه الحال والله المستعان. إذن الخبناء أن يكون يضعه أيضا يحمل فيه بإخباء أو غيرها والله أعلم. نعم. وعنه له الأكل إن كان جائعا فقط، لحديث عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال في الشرح: عليه أكثر الفقهاء، ولنا قول من سمينا من الصحابة رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف منهم، فإن كانت محوطة لم يجز الدخول. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل، انتهى. وكذا إن كان ثم حارس، لدلالة ذلك على شح صاحبه به وعدم المسامحة. هذا نختم أو قبل ختم المسألة هذه، أولا بالنسبة للآثار، الحديث الأول عن عمرو بن شعيب هذا حديث حسن، يعني حديث حسن. وأثر ابن عباس: إن كان على حائط فهو حريم، أي حرمة لها المقصود به، كحريم البئر. ولذلك الآن تسمعون كلمة الحرم الجامعي، المقصود به ليس الحرم أنه مقدس أو أن له فضل الحرم، لا، المقصود به أنه حمى، المقصود به أنه حمى، ولو عبر بالحمى كان أولى. فورد معنا في أحياء الموات وكذلك 50 ذراعا تكون حريما له، أي حماية لماء جاره، فهذا مستخدم. لكن قال الشيخ الألباني: لم أقف على هذا الأثر، وإنما غيره أيضا رأى، يقول: أخرج ابن أبي شيبة في الجزء 688 كما في بعض النسخ التي معكم. فإذن خلاصة ما ذكر أن هنا خلاف، هل يأكل الإنسان من هذه الأشياء الذي قلنا عنه لغير حاجة، يعني مثل أن يكون جائعا؟ على قولين، الجمهور يقول إذا كان جائعا، والقول الثاني وأرى أنه هو الأقوى أنه إذا كان، لأن الحاجة هنا قد تكون جوعا وقد تكون شهوة ورغبة، ليست دائما جوعا. وما أظن الإنسان سيأكل من ثمر أو من غيره غير محتاج، قد تكون حاجة نفسية وقد تكون حاجة بدنية، فلا حرج في ذلك. الإنسان قد يمر من عند نخلة ويجد فيها ثمر جميل وطلع وليس بجائع، فيأخذ منها تمرة أو تمرتين أو أقل أو أكثر ما يأكله، فهذا هو المراد هنا. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز له ذلك ما دام ما لم يأخذ بجيبه أو يخرج به، هذا لا يجوز، هذا الحديث واضح فيه كما هو معنا هنا. أما وجود الإشارة المؤلف إلى أن هناك بغير أن يكون حائط أو حارس، نقول هذا الحائط والحارس قد يكون وضع لغير منع الناس، قد يكون وضع لمنع الدواب والبهائم والحيوانات المفترسة كما فعل كثير من الناس، والحارس أيضا لا يلزم أن أراد يقصد الناس لا يأكلوا، لحماية المزرعة، كثير من المزارعين عنده حارس لكن لم يضعوا حتى يمنع الناس، حتى تجد من أكرم الناس وأسمحهم نفسا عنده حارس. بل إني أعرف بعض أصحاب المزارع لا يبيعون تمرهم إطلاقا، يأكلون منه ويؤكلون الآخرين ويوزعون التمر وعنده حارس. إذن ليس كل حارس الدليل أنه ليمنع الناس، لكن قلت إن علمنا أنه لا يرضى، أو قال الحارس ذلك أو بقرينة، فنعم لا نأكل. لكن الأصل على الإباحة هنا كما في الحديث والله أعلم، ولو لم يكن جائعا، إنما هناك رغبة فيه. سيأتي الآن إشارة لحديث نكمل به الفصل هذا، تفضل الشيخ، حول هذه المسألة. وكذا الباقلاء والحمص وشبههما مما يؤكل رطبا، وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان، إحداهما يجوز لحديث سمرة رضي الله عنه في الماشية، صححه الترمذي وقال العمل عليه عند بعض أهل العلم، والثانية لا يجوز لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه، الحديث متفق عليه. هذا يشير الآن حديث سمرة، يشير إلى حديث وهو حديث صحيح رواه الترمذي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحلب وليشرب ولا يحمل، طبعا إلا إن أذن له، حتى وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا، مثل يقول: يا صاحب المزرعة، نعم، فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحلب أو فليحتلب وليشرب ولا يحمل. هذا صحيح وهذا واضح، هذا يؤكد ما ذكرته. بعض العلماء قاسوا على الشرب، قالوا ليس خاص بلبن الماشية والزرع، كذلك الثمار أنه يستأذن إن وجد. لكن نحن نتحدث عن إنسان لم يجد أحدا، دخل المزرعة ولم يجد أحدا، لم يجد صاحبها ولم يجد أحد يسأله، فنقول له أن يأخذ، والله أعلم. إلا إذا علم أنه وأحيانا يشيع بين الناس أن فلان لا يرضى، هنا لا يجوز له. نعم. طبعا هو ذكر الآن قولين أو روايتان، ولا أتعارض فيما أرى بين الروايتين، فنقول إن وجد استئذانا فليستأذن، إن لم يجد فيبقى أنه جائز والله أعلم. نعم. وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة، وتستحب ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قيل: يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى؟ فقال: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. متفق عليه. ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ، واختص ذلك بالمسافر لقول عقمة رضي الله عنه: إنك تبعثنا فننزل، وبأهل القرى لقوله: بقوم، والقوم إنما ينصرف إلى الجماعات دون أهل الأمصار. وقال أحمد: كأنها على أهل القرى. فأما مثل عندك كأنها يا شيخ؟ نعم كأنها؟ نعم هذا هو الصحيح. أظن عندكم كأن، عندكم بعضكم عنده في نسخة كأن، وهذا ناقص الكلمة اللي قرأ الشيخ هي الصحيح، كما في بعض النسخ قراءة الشيخ صحيحة كأنها. نعم، أي يعني كأنما مر اللي يراد بها أهل الأمصار. نعم. وقال أحمد نعم. وقال أحمد: كأنها على أهل القرى، فأما مثلنا الآن فكأن ليس مثلهم، وذلك أن أهل القرى ليس عادتهم بيع القوت، ذكره في الشرح. وعنه: تجب للذمي، نقله الجماعة، وظاهر نصوصه تجب للحاضر في المصر، ذكره في الفروع بمعناه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أولا نقف مع النصوص ثم أبين هذه المسألة ونختم بها هذا الدرس. الحديث الأول: وليس عنده ما يقريه، أظن في بعض النسخ لم يذكر تخريج الحديث، هو متفق عليه. الحديث الأول، أول الحديث ذكره وهو طويل، متفق عليه. وكذلك نفس الحديث في آخر مكان الأخذ لكن ضيفة، متفق عليه، لأن يعني ربما بعض النسخ لم يشير المؤلف إلى التخريج، أما الحديث الآخر نص عليه أو الرواية الأخرى. هذه المسألة أيها الأحبة وهي الضيافة، والله المستعان اليوم اختلفت الأحوال والظروف ما حكم الضيافة؟ من محاسن الإسلام هو إكرام الضيف، وقالوا من أول من أكرم الأضياف هو إبراهيم عليه السلام، الأساس كان أبا إبراهيم، وتعلمون قصته، وتكررت في القرآن في أكثر من موضع، وتعتبر أصلا في أحكام الضيافة، في كثير من أحكام الضيافة التي سنمر عليها الآن. المسألة إذن نقول هي واجبة، أصلها أن إكرام الضيف واجب، وتتأتي الآن تفريعات. متى مدتها؟ قالوا الوجوب يوم وليلة كما في نص الحديث، وما بعده إلى يومين سنة، وما بعده منهي عنه بقاء الضيف، لأنه قد يحرج الإنسان أن يقول لضيفه أخرج من البيت. فهنا الخطاب في الأول يأتي للمضيف أن يكرمه وجوبا يوم وليلة، وإن زاد إلى يومين يعني صار الثلاثة فسنة، ثم يأتي الخطاب والتوجيه للضيف أنه لا يجوز له أن يبقى عنده كما نص الحديث عندكم هنا فيؤثمه، أي يثقل عليه. وهناك ناس سبحان الله أيها الأخوة ثقلاء يقول الجاحظ أنه جاء رجل من مر وكان يمر على بغداد يحج، فينزل عند رجل كل سنة فيقريه ويكرمه ويقول يا ليتك تزورنا في مر. طبعا في مبالغات على أهل مر، يقولون بلد بخل والله أعلم. خلاصة الأمر أن يقول قلت لماذا لا أزور صاحبي بعد عدة سنوات مني؟ قلت لما جئت للمسجد وسلمت عليه سلم علي سلاما باردا، قلت له أنا فلان، قلت لعله لم يفهم، قال يا أخي لعلك مشبه علي، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت ألست فلان؟ قال لا يبدو أنك أخطأت. يقول فما أمامي إلا أن أنصرف وأعرف من هو هذا الرجل، وصدقت ما بعض ما يقال ولا يجوز تعميم الأحكام. خلاصة الأمر لما يأتي هذا الحديث ويقول نجلس عنه فيؤثمه، نعم بعض الناس قد يضيق على أهله، اليوم تيسرت الأمور. المسألة الثانية، هل إكرام الضيف واجب على أهل القرى ولا على أهل الأمصار؟ العلماء فرقوا، لأنهم يقولون أن العلة أن أهل القرى لا توجد عندهم مساكن يسكنها الإنسان ولا مطاعم، وهذا صحيح، فيحتاجون إلى من يضيفهم. تعرفون قصة أيضا موسى عليه السلام مع الخضر، فبينما أهل الأمطار وأهل المدن اليوم كما ترون كان في السابق حتى توجد ما يسمى بالخان أو غيره والمطاعم وغيرها، وبعض العلماء لم يفرق. وحقيقة أنك إذا عرفت أنه ضيف فعلى الأقل من الأدب أن تعرض عليه وأن تدعوه، ومع ذلك أقول العادة محكمة. سبحان الله، سأذكر لكم قصة وقعت لي أمس أو قبل أمس. كنت مررت بقرية صليت فيها الجمعة، فدخل رجل كبير السن على عربية لا يرى إلا رؤية بسيطة، فسلمت عليه ما أعرف أنا. قال من؟ لم أخبره الحقيقة، قلت لم أقول حتى لا أريد أحرجه، قلت ناصر بن سليمان. نعم، فلزم علي تلزيم شديد، وهي قرية فعلا ليس فيها لا خان، وقال إلا بعد الصلاة، وما تخلصت منه إلا بصعوبة، مع أنه رجل على عربية ولم يعرفني. في ناس طبعهم الكرم وطبعهم الخلق، ويوجد هذا كثير والحمد لله في بلادنا، ولكن هناك آخرون مع كل أسف، فالاعتدال في هذه المسألة هو المطلوب. فإذا نقول أن صحيح أنه، ولأنهم استدلوا بالحديث وفصلوا فيه كما فصل المؤلف، أن أهل هؤلاء قالوا القوم لا يقال إلا لأهل القرية أو العشيرة وليس لأهل المدن، لأنهم أقوام أهل المدن، أخذوا منها هذا الاستنباط والله أعلم، لكن إذا ثبت أنه ضيف. ثانيا يقولون لا بد أن يكون مجتازا وليس مقيما، إذا كان إنسان سيقيم عليه أن يبحث عن بيت يسكنه، أما إذا كان مجتازا كالمسافر هذا هو الذي يجب له القرى. أشار المؤلف ولا أطيل فيها إلى أنه إن لم يطعمه فإن تحل له أن يأخذ من ماله، كما بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم، فأخذوا حق الضيف، وهذا واضح في الحديث، والناس غالبا لا يطبقون هذا، لكن ما يدل على وجوب إكرام الضيف. هل هو خاص؟ المؤلف لاحظوا قال وتجب ضيافة المسلم على المسلم، في قولين أنها للمسلم، والقول الثاني حتى غير المسلم، لو ضافك كافر أو ذمي يجب أن وهذا أنا أقول قول أقوى. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام لما مروا عليه لا يعرفهم ولا يدري من هم، ومع ذلك قالوا ضيفهم. وثانيا أن أحيانا في تضييف وإضافة غير المسلم قد يكون سببا لدعوته، بخلاف ما لو رده الإنسان قد يكون غير ذلك، فالتخصيص بالمسلم لا دليل عليه، فالضيف يكرم مسلما كان إذا أمن شره طبعا، حتى لا يفتح المجال لأي إنسان. المسألة الثالثة في مثل هذه المسائل أن كما قلت لكم العادة محكمة تختلف من القرى والعادات وغيرها. المسألة الرابعة هذه محل أحيانا النقد، ماذا يوضع للضيف؟ استدل بعضهم بقوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، أن ينفق له حسب قدرة المضيف وحسب مقام المضيف، لأن البعض أحيانا قد يأتي ويذبح لشخص ذبيحتين فيؤنبه البعض، أو يذبح له جملا فيؤنبه البعض، هذا غير صحيح إذا كانت هذه منزلته ومكانته، بشرط أن لا يكون في إسراف. قد يقول طيب إذا كان ذبح جمل لثلاثة أو أربعة أشخاص أليس في إسراف؟ نقول لا، قد لا يكون إسرافا إذا تعهد أن لا يبقى في الطعام شيء، يوزع على أقاربه، يوزع على المحتاجين، لأن إبراهيم ذبح عجل، نعم، أو أتى بعجل، وقيل والله أعلم أنهم ثلاثة وقيل خمسة، والعجل يمكن يكفي إلى 40 أو 50 أو 30، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر ذبح لهم الصحابة الجليل ذبيحة شاة، أو قالوا إياك والحلول، طبعا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة علينا لأنهم لن يأكلوا، فالدليل أنه في منزلة، لأنه قال ما أرى أن هناك أحد أكرم أضيافا مني، مع أنهم أكلوا من التمر الذي جاء به أو البلح ثم ذبح لهم، نعم، ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه يراعى في هذا الأدب والإكرام ومقام المضيف والمقام المضيف، بشرط أن لا يثقل الإنسان على نفسه، وهذه لها مسائل عظيمة جدا، وبشرط أن لا يكون فيه إسراف، لأنه إذا وصل حد الإسراف فإنه لا يجوز والله أعلم. أيضا أيها الأحبة، أعظم الإكرام طيب النفس، أن تكون نفس طيبة، لما هي دقيقة سأكمل بها، طيب النفس، وهذا أمر مشاهد سبقا أشرت إليه. إذا ضيفت أحدا ويجب أن تشعره بطيب نفسك وطيب ما تقدم له، هذا أعظم الإكرام، خاصة الآن كثير الناس في بلادنا، أقول كثير، قد لا يحتاجون الأكل والشرب، إنما يحتاجون إلى من يستقبلهم ويبش في وجوههم ويطيبهم. وحذاري من المنة، وقد أطال فيها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، بعض الناس يمن على صاحبه، بل إنه يقول لا يليق أن تقول لعلك إن شاء الله تتغدى عندنا وتتعشى. لا، إبراهيم عليه السلام فراغ إلى أهله، قال ذهب دون أن يعلموا، فجاء بعجل سمين، بعجل حنين، أي راغ دون أن يشعرهم. فالضيف من أفضل ما أن تجهز له الضيافة مباشرة دون أن تستأذن وأن تخرج، فضل عمن يأتي ويقول والله الحمد لله وجدنا ذبيحة بسعرها كذا أو كلف كذا، هذا قد يكون فيه نوع من المنة أو التقدير على الضيف، وهو لا ينبغي. أقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.